بكتاب الله حكم لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لحق الأعداء به يوما وشكى الصديق له بألم لحق شكى الصديق له بألم فاختار الغار ليختفيا ودعا الرحمن لكي يسلم فاختار الغار ليختفيا ودعا الرحمن لكي يسلم فإذا بالغار عنكبة مسجد بالباب فلم يعلم الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله أنت المولى وله أسى وبمن أوحيت له مغرم أنت المولى وله أسى وبمن أوحيت له مغرم إن شاق البدر لطلعتي وجناح الكفر به أظلم إن شاق وحصات البيد بكفيه نطقت تدعو الرب الأكرم وحصات البيد بكفيه نطقت تدعو الرب الأكرم وروت بالماء أصابعه وَاغْفِرْ يَا رَبُّ خَطَايَانَا